بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب اللقطة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه والسنة بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب اللقطة. اللقطة في اللغة هو شيء ملتقط، وأما في اصطلاح أهل العلم فهو مال أو مختص ضل عن ربه أي عن صاحبه. والأصل في هذا الباب أو مناسبة هذا الباب لما قبله أن شيئا ملتقط سبب من أسباب الجعل، فلما بين أحكام الجعالة ناسب أن يذكر أحكام اللقطة. وهذه اللقطة المصنف رحمه الله تعالى ذكر في البداية ما يتعلق بالأموال، ثم ذكر في الفصل ما يتعلق بالشيء اللقيط وهو ما كان الطفل المنبوذ. يقول رحمه الله تعالى: باب اللقطة، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة باللقطة. تفضل. وهي على ثلاثة أضرب. وهي أي اللقطة على ثلاثة أضرب، إجمال قبل البيان والتفصيل كما هي عادة المصنف رحمه الله تعالى. قبل أن ندخل في كلام المصنف وشرحه، لابد أن نبين أن الأموال التي يجدها الإنسان إما يعني تصور الباب قبل الدخول في مسائله، هذه الأموال إما أن تكون يسيرة لا تتبع همة صاحبه يعني أشياء محتقرة، وإما أن تكون أشياء ذات قيمة، وإما أن تكون من لقطة الحرم، وإما أن تكون من الحيوان الذي يمتنع من صغار السباع. إذن هذه هي أنواع الأشياء التي يجدها الإنسان ويلتقطها. فبين المصنف رحمه الله تعالى بعض هذه المسائل وقال: وهي على ثلاثة أضرب. نعم. أحدها ما تقل قيمته. الأول من هذه الأضرب قال: ما تقل قيمته. ما هنا لما قال ما أي الغالب عند الناس أن هذا الشيء تقل قيمته، وهو ما عبر عنه بعض العلماء بقولهم هو الشيء الذي لا تتبعه همة صاحبه. الشيء الذي لا تتبعه همة صاحبه بمعنى أن يكون شيئا محتقرا، سيضرب أو نمثل له مثلا في زماننا الآن، لو أن إنسانا وجد قلما قيمته ريال، أو وجد مالا ريال أو خمسة ريال أو نحو ذلك، هذا من الأشياء التي لا تتبع الناس يعني لا يهتمون به، شيء محتقر. فلو وجد مثلا قلما بهذه القيمة لا يرجع صاحبه ويبحث عنه في الغالب. لكن لو أن إنسانا وجد قلما من هذه الأقلام الباهظة الثمن بألف ريال مثلا، هذا مما تتبع يعني الناس تتبع همتها في هذا الأمر. وشبه لذلك من الأشياء التي لا تتبع الإنسان همته في البحث عنه العصا الصغيرة مثلا ونحوها. لكن في زماننا الآن بعض أنواع العصي قد تبلغ الآلاف، فيجي واحد يقول: قرأت أنا كلام من قدامة استثنى العصا، وهذه عصا إذن يجوز أن ألتقطها؟ لا، وإنما مرد ذلك إلى العرف. الخمسة ريالات أو العشرة ريالات ممكن في زماننا الآن ليس لها ثمن، لكن لو ذهبت إلى بلد آخر ربما الريال أو الخمسة ريال لها قيمة، فهذا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة وأحوال الناس. فقال أولها: ما تقل قيمته. نعم. فيجوز أخذه والانتفاع به من غير تعريف. طيب، فيجوز هذا الحكم لهذه اللقطة، قال: فيجوز أخذه أي أخذ هذا الذي تقل قيمته والانتفاع به من غير تعريف. التعريف سيذكره المصنف لاحقا، وهو أن يأخذ الإنسان هذا الشيء الملتقط وينشر بين الناس أني وجدت هذا الأمر الشيء، هل هو ملك أحد؟ على تفصيل سنذكره إن شاء الله تعالى في حينه. لكن هذا الشيء الذي هو محتقر يجوز الإنسان أن يأخذه وينتفع به ولا يعرفه. الانتفاع حتى أن بعض العلماء قال يملكه بمجرد أخذه، فإذا أخذه فقد ملكه فينتفع به. طيب لو أن صاحبه جاء بعد ذلك فإنه يرده لصاحبه، واضح؟ طيب، وهذا الباب مهم حقيقة لأنه مما تعم به البلوى، فغالبا الإنسان سيصادف أشياء هكذا ملقاة في الأرض، مثلا محفظة، جوال، ساعة، قلم، أيا كان، هذه أشياء يعني تحصل يوميا تقريبا، ليس لكل الناس ولكن في غالب الأحوال أنها تحصل مثل هذه الأشياء، ولذلك هو باب تعم به البلوى. نعم. لقول جابر رضي الله عنه أخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصر والسوط وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به. إذن الأصل في هذا الباب هو حديث زيد بن خالد رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص قال في العصا والصوت وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به. لما قال رضي الله عنه وأرضاه رخص، لماذا قال رخص؟ لأن هذا الالتقاط خلاف الأصل. ما هو الأصل؟ الأصل أن مال المسلم لا يجوز أخذه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم، هذا الحديث. فالأصل أنه لا يجوز أخذ مال المسلم، فلما جاء هذا الأصل مستثنيا قال رضي الله عنه وأرضاه رخصه. وفي هذا يدل هذا النص يدل على فقه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وقدمهم الراسخة في العلم. فالصحابة عندما عبر بقوله رخصه هو أدرى بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مما ينتبه له، لأن قد يقول البعض أن الصحابة قد يروون الأحاديث ولكنها بخلاف ظاهرها أو غير ذلك. لا، الصحابة هم أعلم الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين عاصروا التنزيل ويعلمون ما الذي هو واجب وما هو غير الواجب، حتى إذا عبروا بلفظ نعلم أن تعبيرهم بهذا اللفظ هو أدق ما يكون، لأنه مستقر عندهم أن هذا الكلام الذي سيقولونه وينقلونه عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سيتوارث الأجيال بعد ذلك، فهو علم أو أن هذا القول سيبنى عليه علم، فبالتالي كانوا حريصين على دقة ألفاظهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قال في العصا والسوط مثل ما ذكرنا الأشياء المستحقرة يلتقطه الرجل ينتفع به، ومجرد الالتقاط الأخذ يكون قد ملكه الإنسان، هذا النوع الأول. نعم. الثاني الحيوان الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع كالإبل والخيل ونحوها فلا يجوز أخذه. نعم، النوع الثاني وهو الحيوان الذي يمتنع بنفسه، هنا عبارة المصنف مقيدة بقوله يمتنع بنفسه من صغار السباع. إذن عندنا قيدين، القيد الأول أنه يمتنع بنفسه، والقيد الثاني من صغار السباع. فلو كان هذا الحيوان لا يمتنع بنفسه فإذن يجوز أخذه. طيب إن كان يمتنع بنفسه لكن ليس من كبار السباع ولكن من صغار السباع، فهنا إذا كان يمتنع بنفسه لكن ليس من الكبار فهنا أيضا كذلك لا يدخل في هذه المسألة. واضح مشايخ؟ كبار السباع مثل الأسد، النمر وغيرها، فهذه لا يمتنع، لا إبل ولا غيرها لا تمتنع منها أو لا تستطيع. طيب ما هي صورة الحيوان الذي يمتنع بنفسه؟ إما أن يستطيع عنده قوة، مثلا الآن الخيل أو الناقة، فهذه لو جاءها صغار السباع ممكن أن تركله بقدمها، فعندها قوة تدافع عن نفسها. أو يكون مما يستطيع الفرار لسرعته كالخيل، هذه يستطيع أن يفر. أو يكون مما يطير، فهذا يطير فيكون ممن يمتنع بنفسه. طيب قال من صغار السباع، خرج بذلك الإبل الصغيرة. الإبل الصغيرة هذه لا تمتنع من صغار السباع، فإذن حكمها ليس بداخل في هذه المسألة. طيب قال كالإبل والخيل ونحوها. لاحظ هنا المصنف من فقهه رحمه الله تعالى قال الإبل، هذه الإبل تمتنع بماذا؟ بقوتها. ولما قال الخيل تمتنع بسرعتها، ونحوها قس على ذلك ما يمتنع. يعني حتى العلماء رحمه الله تعالى عندما يكتب الكتاب هو في ذهنه هذه الأمثلة، وهو كتاب مختصر، مع ذلك رحمه الله تعالى دقيق في فهمه وكتابته. قال فلا يجوز أخذه، هذا هو الحكم. قال لما قال فلا يجوز هذا نص في التحريم، ودليل ذلك اقرأ. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها؟ دعها، معها حذاؤها وسقاؤها، تريد الماء وتأكل الشجر حتى يأتيها ربها. طيب، قال: ما لك وما لها؟ قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الإبل. الضالة تطلق على الحيوان، في عرف العلماء رحمه الله تعالى اصطلاحهم أن الضالة تطلق على الحيوان الذي ضل. قال: ما لك وما ولها؟ دعها مع حذاؤها وسقاؤها. ما معنى حذاؤها وسقاؤها؟ أي أنها مكفية بنفسها، ما تحتاج إلى أحد أن يطعمها ولا أن يحميها، خلاص مكفية. تريد الماء وتأكل الشجر حتى يأتيها ربها، ربها يعني صاحبها. هذا الدليل الأول على التحريم. الدليل الثاني الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤوي الضالة إلا ضال، لا يؤوي الضالة إلا ضال، يعني الذي يأخذ هذه الضالة فإنما هو ضال. وهذا ذم، والذم لا يقع إلا على فعل محرم. طيب، قال: معها حذاؤها وسقاؤها، وترد الماء وتأكل الشجر حتى يأتيها ربها. أيوة. ومن أخذ هذا لم يملك، من أخذ هذا يقصد هنا هذا إيش؟ الضال من الإبل والخيل. من أخذه فإنه لا يملكه. إذا نأخذ من هذا فائدة حتى نربط هذا بالذي قبله، أن الملك مرتب على الأخذ الصحيح. فإذا كان أخذه صحيحا ملكا، وإن كان أخذه غير صحيح في غير محله فإنه لا يملكه. لذلك قال: من أخذ هذا لم يملكه. طيب، ولزمه ضمانه. ولزمه ضمانه، ما معنى؟ إذا أتلفه أو أخذ هذه الإبل ثم أثناء الطريق تلفت أو ماتت أو صدمت أو تعبت، وما أن ماتت وتلفت هذه الإبل، فإنه يضمنها. لماذا؟ لأنه أخذ شيئا ليس مصرحا له أن يأخذه، فطالما هو أخذها فيضمن. طيب، جاء أخذها، انظر، أخذها ثم لما جاء وضعها مثلا في مزرعته، جاءه شخص قال له: يا أخي، ما يجوز أنك تأخذ ضالة الإبل. قال: ما كنت أعرف، إذا أنا سأردها إلى مكانها. أثناء ردها تلفت، يضمن. لماذا؟ لأنه تعدى بالأصل الأول. طيب، ما هو الحل؟ إن أبقاها ضمن، وإن ردها ضمن. ما هو الجواب؟ أقرأ. ولم يبرأ إلا بدفعه إلى نائب الإمام. هنا يخرج، لا يبرأ إلا إذا دفع تلك الناقة أو ذلك الخيل أو نحوها إلى الإمام، فإذا دفعه حتى وإن تلف بعد ذلك فإنه يبرأ، أما قبل ذلك فلا يبرأ. نائب الإمام يعني في زماننا الآن يعني يذهب إلى قسم الشرطة هذه ناقة ضائعة. أهم شيء إذا وجد مكان تحفظ فيه مثل هذه البهائم أو جهة فإنها يضعها فيه. نعم. الثالث، ما تكثر قيمته من الأثمان والمتاع والحيوان الذي لا يمتنع من صغار السباع. طيب، إذن الآن هذه الصورة الثالثة، الآن سيذكر لك عكس الصورتين السابقتين. الصورة الأولى قال: ما تقل قيمته، هنا قال ماذا؟ ما تكثر قيمته. في الصورة الثانية قال: الحيوان الذي يمتنع، وهنا قال: الحيوان الذي لا يمتنع. من دقة المصنف رحمه الله تعالى حتى كلامه مرتب رحمه الله برحمته الواسعة. قال الثالث: ما تكثر قيمته، أي عرفا كما ذكرنا، من الأثمان والمتاع والحيوان الذي لا يمتنع من صغار السباع. الحيوان الذي لا يمتنع من صغار السباع مثل صغار الإبل والغنم، هذه لا تمتنع. لو أن إنسانا وجد شاة، فهذه الشاة يجوز له أخذها لأنها لا تمتنع، لو تركها ربما هلكت. هو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. فبالتالي هو يأخذها، وسيبين المصنف رحمه الله تعالى ذلك. فقال: ما تكثر قيمته، أي تتبعه همة صاحبه لو تركه، يرجع له الأثمان. إنسان ترك ساعة، جوال، كتاب ذا قيمة ونحوها، فهذا له قيمة، عرف بين الناس. طيب إيش الحكم في هذا؟ طب العبرة في هذا كله يا إخوان، إحنا كلامنا كله في الأموال، طيب هذا العبرة بكونه مالا. نعم. فيجوز أخذه ويجب تعريفه حولا في مجامع الناس. طيب حكمه قبل التعريف، حكمه ماذا؟ أنه يجوز أخذه. فلما قلنا يجوز أخذه، طيب هذه المسألة لما قال يجوز أخذه يفصل فيها بين الأشياء التي يأخذها، هل يأمن نفسه على أخذها أو لا؟ وهذه مسألة يعبر عنها الفقهاء رحمه الله تعالى بحكم أخذ اللقطة. أنت وجدت الآن ساعة ملقاة على الأرض، هل يجوز لك أخذها؟ العلماء رحمه الله تعالى اختلفوا في هذه المسألة، منهم من قال أنه يجوز له أخذها وهو مذهب جمهور العلماء للأحاديث التي وردت، ومنهم من قال إذا غلب على الإنسان أنه لا يأمن من أن يتصرف فيها أو أنه يردها أو نحو ذلك، يعني يجد نفسه ضعيفة فيتركها. وبعض العلماء فصل القول الآخر، بعض العلماء قال أنه يجب عليه أن يأخذها إذا علم أن غيره من الفساق ربما أخذها وضيعها، فيكون أخذه لها من باب حفظ مال أخيه المسلم. فإذا عندنا يجوز، وعندنا التفصيل بين أن يأمن الإنسان أو لا يأمن، وعندنا الوجوب، وإن كان عند قول عند الحنابلة أنه الأفضل أن يتركها لأن السلامة لا يعدلها شيء، فلا يدخل ذمته شيء من هذا الأمر. عموما يقول المصنف رحمه الله تعالى فيجوز أخذه ويجب تعريفه. إذن الأخذ يجوز، فإذا أخذه لزم عليه أمر واجب، ما هو؟ أن يعرف ذلك الأمر. ما هو التعريف؟ ها؟ التعريف ما هو؟ نعم، يعني ينشر بين الناس أن هذا الشيء قد وجدته فمن له. والتعريف يكون عاما لا يحدد، فيقول وجدت محفظة فقط أو من فقد شيئا فليأتني، حتى لا يتطاول الكذب والفسق إلى هذا. ثم إذا جاءه يسأله الأسئلة التي من خلالها يعرف أن هذه اللقطة هي ملك لذلك الشخص، لونها، صفتها، المال الذي فيها. مثلا محفظة، قال والله أنا ضاعت لي محفظة، طيب ما لونها؟ قال لونها أحمر. كم فيها من المبالغ؟ فيها 1000 ريال، 500 في الجيب الأول وبطاقة في الجيب الثاني ونحو ذلك. هنا هذه التفاصيل لا يعلمها إلا صاحبها، فهنا تسلم له، تسلم له. هل يحتاج إلى شهود؟ لا يحتاج. هل يحتاج إلى يمين يحلفها؟ لا يحتاج، كما سيبين المصنف رحمه الله تعالى. إذن التعريف واجب، فإذا لم يعرف أحكام التعريف الآن سنذكرها. أول شيء التعريف واجب، فإذا لم يعرف فإنه آثم. الأمر الثاني، التعريف يكون في مجامع الناس، أو يغلب على الظن أنها في أن الناس يجتمعون في هذه الأماكن فيعرفها. الأمر الثالث أن التعريف يكون حولا كاملا، سنة كاملة. طيب كل يوم؟ الحنابلة رحمه الله تعالى قالوا لا، يعرف كل يوم لمدة أسبوع، بعد ذلك بحسب العرف. واضح مشايخ؟ هذا صفة التعريف. طيب نعم، يوميا لمدة أسبوع، ثم بعد الأسبوع بحسب العرف. نعم. ويجب تعريفه حولا في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد. طيب لحظة، قلنا أن الأخذ على نوعين، هنا يملكه مباشرة مثل الشاة، وهذه الشاة فيها تفصيل. إنسان وجد شاة، نسأله هذه الشاة أين وجدتها؟ قال وجدتها في الصحراء. فهنا إذا أخذها له حالات، إما طبعا يخير أخذ الشاة وهي في الصحراء، الأصل أنه وجدها ليس في العمران، هنا يخير بين ماذا؟ بين ذبحها، طيب، وعليه القيمة، لو جاء صاحبها يدفع له قيمة الشاة التي ذبحها وأكلها. أو الحالة الثانية أن يبيعها ويحفظ هذا الثمن إلى أن يأتي صاحبها. أو والثالث أن يأخذ هذه الشاة ويبقيها عنده وينفق عليها ويطعمها، والنفقة يرجع بها على صاحبها. قال والله أنا حفظتها لك لمدة أسبوعين ثلاثة شهر وهي عندي وأطعمته بمئة ريال، أعطني المئة ريال قيمة الأكل الذي هذا. واضح؟ إذن هذا يخير بين ماذا؟ بين الذبح ويدفع القيمة، أو بين البايع ويحفظ القيمة، أو بين ها يتركها عندها بنية الرجوع على صاحبها في النفقة. لو أطعمها كثيرا وجاء الصعيب والذي أكلت أكثر من ثمنها ماذا يفعل؟ طيب هذه وارد، سؤال وارد، لكن إذا تنازع هو أولا يحمد الله عز وجل أن هذا قد اعتنى بشاته ويفاصله أيضا في نفقتها. طيب تفضل يا شيخ. فمتى جاء طالبه فوصفه دفع إليه بغير بينة، بغير بينة مثل ما ذكرنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ولم يذكر صلى الله عليه وسلم البينة ولم يذكر اليمين، فالوصف يكفي ويقوم مقام البينة. نعم. وإن لم يعرف فهو كسائر ماله. قال وإن لم يعرف، إن لم يعرف صاحبها لمدة سنة كاملة ما عرف صاحبها، عرفها سنة إلى صاحبها ما جاء. طيب قال فهو كسائر ماله، ما معنى كسائر ماله؟ ها؟ أي أنه يملكه. أحسنت. قال نسينا مسألة هنا، قال في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد، أبواب المساجد، لاحظ قال أبواب بمعنى ذلك أنه في المسجد لا يجوز، ولذلك جاء الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما وجدتموه ينشد ضالته يعني في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. نعم. نعم ضل على الحيوان. ومن نشل غير الحيوانات. الله أعلم. ولا يتصرف فيه حتى يعرف وعاءه وبكاءه وصفته. فمتى أيوة قال ولا يتصرف فيه حتى يعرف وعاءه وبكاءه وصفته. ما معنى ذلك؟ يعني أن الإنسان إذا أراد أن يتصرف في هذه اللقطة بعد السنة، عرفها سنة ما جاء صاحبها، إذن خلاص هو الآن أصبحت في ملكه، فلا بد قبل أن يتصرف فيها يسجل صفات هذا الشيء الذي وجده، اللون، الصفة، المبلغ، القدر إلى آخره، بحيث أنه لو جاء صاحبها بعد ذلك يسأله عن الصفات لأنه ربما ينسى، فلا بد أن يعرف. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال اعرف وكاءها والحديث وعفاصها ثم عرفها سنة. نعم. فمتى جاء طالبه دفعه إليه فوصفه أو مثله إن كان قد هلك. دفعه إليه إن كانت العين موجودة، وإن لم تكن العين موجودة هلكت، يدفع ماذا؟ ماذا قال؟ مثله. نعم. وإن كان حيوانا يحتاج إلى مؤنة أو شيئا يخشى تلفه فله أكله قبل التعريف. نعم الطعام، وجد كرتون برتقال، طيب هذا كرتون برتقال سيتلف، طيب فقام وأكله، أو خلينا نقول وجد كرتون من التين، كرتون من التين أكله. قال بعض العلماء أنه يفصل فيه بين ما يمكن تجفيفه وما لا يمكن تجفيفه. التين يمكن تجفيفه بحيث إذا جاء صاحبه يقول أنت أضعته تينا وهذا هو يعني مجفف خذه، فهذا يفصل بعض العلماء، وكلام طويل طبعا في مسألة اللقطة، تفصيل في الطعام، تفصيل في الشاة، تفصيل في أشياء كثيرة جدا. لذلك قالوا إذا أمكن تجفيفه فإنه يجففه حتى يأتي صاحبه، وإذا لم يمكن تجفيفه زي البرتقال يمكن تجفيفه لا فيأكله ثم بعد ذلك يأتي صاحبه إن جاءه. نعم. أو يروه ثم يعرفه لما روى زيد بن خالد رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال: اعرف بكاءها وعفاصها ثم اعرفها سنة، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه. إذن هذا الحديث هو أصل في هذا الباب، هو الذي قبله. طيب، كلاهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه وأرضاه. طيب، وسأله عن الشاة فقال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. نعم، هنا المسألة تتم للذي سبق. قلنا أن الشاة إذا وجدها في الصحراء الحالات التي ذكرناها، طيب إذا وجدها في العمران، في العمران يعني في المدينة وسط المدينة، ويغلب على الظن أن أصحابها حوالين هذا في الحي أو في ال... يقول: والله أنا وجدتها إذا بسم الله وذبحها وأكلها. نقول: لا. طيب، ما هي الأمارة في الدليل على أن المراد بالشاة إذا كانت في الصحراء؟ ها، سكان في الصحراء، أما في داخل المدينة قد يكون صاحبه من الحديث. ها، قال للذئب، ففهمنا أن الذئاب غالبا لا تكون وسط المدن فتكون في الصحراء، فقال: إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. نعم. وإن هلكت اللقطة في حول التعريف من غير تعد فلا ضمان فيها. هذا يا هذا إيش سمنا؟ أو هذه اليد ماذا تسمى؟ هذه اليد يد أمانة. لما قال فلا ضمان فيها أي إذا لم يكن هناك تعد منها، مفهومه لو تعدى فإنه يضمن، لو تعدى على هذه اللقطة بأي شيء أو فرط أخذ المحفظة وأراد أن يعرفها، وأثناء التعريف خلال الحول لم يحكم مثلا الحفاظ عليها ثم جاء سارق وسرقها فإنه يضمن. أما لو أنه وضعها مثلا في صندوق مثل هذا الصندوق توضع فيه المحافظ، وجاء سارق وكسر هذا الصندوق وسرقت، هل يضمن؟ لا يضمن. إذن هذا الفرق بين يد الأمانة ويد الضمان، وكما مر معكم مسائل كثيرة مرتبطة بيد الأمانة ويد الضمان. نعم. فصل: واللقيط هو الطفل المنبوذ. طيب، يقول رحمه الله تعالى: فصل. بعد أن انتهى رحمه الله تعالى من أحكام اللقطة في الأموال، ذكر اللقطة في غير الأموال، صح؟ لأن الشيء الملتقط إما أن يكون من الأموال أو من غيرها. تكلم عن الأموال، طيب ما الذي هو يكون من غير الأموال؟ قال: اللقيط. واللقيط ما هو؟ عرفتم الآن المناسبة، مناسبة هذا الفصل لما قبله لوجود اللقطة، معنى اللقطة. قال: اللقيط. اللقيط فعيل بمعنى مفعول يعني ملقوط. وقال: اللقيط هو الطفل المنبوذ. لما قال الطفل المنبوذ، المنبوذ هو النبذ، نأخذ من الطرح كما مر معكم، يعني طفل ملقى على الأرض، مطروح على الأرض. وهذا السبب لماذا مطروح؟ قد يكون بسبب امرأة زنت وتخلصت من هذا الطفل، أو قد يكون أهله تركوه نسيانا أو ضاع ولم يجدوه. يعني كان في القديم تحصل مثل هذه الحالات، يمكن الآن مع وسائل الحديثة هذه يجد الإنسان، أما في القديم فكان الطفل يضيع ولا يعني وتحت رحمة الله عز وجل إن وجدوه. طيب، لذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يحكي عن نفسه أنه قد أضاع ابنه في الحج، فيقول هو يتكلم عن سر الفاتحة، فقرأ الفاتحة فوجد ابنه، وجد ابنه، عرفت؟ فيحصل هذا، المراد من ذلك أنه يحصل الضياع. طيب، قال: اللقيط هو الطفل المنبوذ. لما قال الطفل خرج بذلك الكبير. لو أن رجلا وجد رجلا آخر هل يسمى لقيطا؟ لا، اللقيط خاص بالطفل فقط، لأن الكبير معه حذاؤه وسقاؤه، يرد الماء ويأكل الشجر. طيب، قال: واللقيط هو الطفل المنبوذ أي المطروح، وهو محكوم، وفقكم الله، وهو محكوم بحريته وإسلامه. طيب، الآن المصنف رحمه الله تعالى سيبين لك ما هو الحكم على هذا الطفل. أول شيء ما يتعلق بحريته، هذا الطفل الآن نحن لا ندري هو ابن من ولا من أين أتى، لكن الأصل في الناس الحرية حتى يثبت عكس ذلك أنه عبد، وهذا الأصل هو قضاء سيدنا عمر وعثمان وعلي والأئمة الأربعة كل على أنهم يحكمون على هذا الطفل بأنه حر. شد بعض التابعين كإبراهيم النخعي فقال أنه عبد، ولكن مثل ما ذكرنا الصحيح هو مذهب جماهير أهل العلم رحمه الله تعالى، بل حكى بعضهم الإجماع على هذه المسألة. طيب هذه المسألة الأولى أنه حر. المسألة الثانية محكوم بحريته وإسلامه أي أنه مسلم، وهذه حقيقة المسألة ترجع إلى مسألة عند العلماء وهي الحكم بظاهر الدار. إن كان ظاهر الدار الإسلام، يعني الطفل ضاع عندنا في جدة، فهذا نحكم عليه بماذا؟ بأنه مسلم، لأن ظاهر الدار كذلك. لو ضاع طفل في بلاد الكفر فعرفت يعني ظاهر الدار لها حكم. وهذا ليس فقط في مسألة اللقيط بل لها مسائل أخرى، من ذلك مثلا السلام على الأشخاص. أنت في بلد ظاهره الإسلام فوجدت شخصا تقول والله أنا لا أدري هل هذا مسلم أو غير مسلم، أسلم عليه أو لا أسلم عليه، آكل ذبيحته أو لا آكل ذبيحته، عرفتم؟ وكذلك اللقيط وغيرها من المسائل، هذه كلها مبنية على ظاهر الدار. فإن كان ظاهر الدار الإسلام فيحكم بإسلامه وأكل ذبيحته ونحو ذلك. نعم. وما وجد عنده عند من؟ عند هذا اللقيط من المال فهو له. يعني مثلا وجد الطفل ملفوف ووسط اللفافة هناك مال، أو في ثيابه أو بجواره أو مربوط به شيء من المال، فنعلم أن المال مال اللقيط. واضح؟ طيب لماذا نقول ولماذا نحكم بأن هذا المال ماله؟ حتى ينفق عليه من هذا المال، وإذا كان بجواره فإن المال له، لأن الحق ينسب إلى أقرب مجاور، الحق ينسب إلى أقرب مجاور. نعم. أكمل. وولايته لمرتقبه إذا كان مسلما عدلا. إذن الولاية عندنا أهلية الولاية لابد أن يكون مسلما عدلا بالغا عاقلا. مسلم معنى ذلك أنه لا تجوز الولاية للكافر عليه، عدل بمعنى أنه لا يولى الفاسق، بالغ لأن الصبي هو من يحتاج إلى ولاية على نفسه، على يعني غيره ولي عليه، وكذلك أن يكون عاقلا لأن المجنون ليس له ولاية على نفسه ولا على غيره. طيب تفضل يا شيخ. ونفقته من بيت المال لقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه أنه قال في اللقيط، قال وعلينا نفقته، وفي بعض الروايات وعلينا رضاعه. فإذا بيت المال هو الذي يتحمل نفقة هذا اللقيط، الوالي أو الحاكم أو القاضي ونحوه من ينوب منابه مكانه يجعل له نفقة أسبوعية شهرية أيا كان، أهم شيء أنه تحت بيت المال. نعم. طيب إذا لم يوجد بيت المال، قال العلماء ينظر إلى من علم حاله من المسلمين، من علم حاله يعني اطلع على هذا الحال، إذا امتنعوا كلهم أثموا جميعا، لأن هذا من فروض الكفايات، وكما مر معكم أن فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، فإذا لم يقوموا به كان الإثم على الجميع. على الولي؟ على الولي على بيت المال، على بيت المال. نعم. إذا بيت المال قال الحنابلة رحمه الله تعالى إلى من علم حاله، يعني اطلع على حال هذا اللقيط. نعم. إن لم يكن معه ما ينفق عليه وما خلفه فهو خير. إذن مقيد النفقة تكون من بيت المال إذا لم يوجد مع هذا اللقيط مال، فإن وجد معه مال فإنه ينفق من ماله مثل ما ذكرنا، أنت انتهى المال يرجع لبيت المال. وما خلفه فهو خير. وما خلفه فهو فيء. ما معنى هذا الكلام؟ لو أن هذا اللقيط طبعا كبر ولم يكن له ورثة وترك مالا كثيرا، هذا المال من يأخذه؟ يرد إلى بيت المال. قالوا لأنه كما بيت المال قام على شؤونه فيرد ذلك الأمر، الخراج بالضمان، الغنم بالغرم، فكما أنه تحمل هذا اللقيط في بدايته فيعود المال إلى بيت المال. نعم. ومن ادعى نسبه ألحق به. نسبه. ومن ادعى نسبه ألحق به. من ادعى نسبه، ما معنى هذا الكلام؟ يعني جاء شخص أو امرأة وقالت هذا ابني، خلاص نعطيه إياها، لأن الإقرار فيه مصلحة للطفل، خاصة إذا لم يكن هناك منازع لها. إذا لم يكن منازع قالت هذا الطفل طفلي، خلاص يعطى لها لأن فيه مصلحة للطفل، أو لم أن يكون يعني بلا ولي أو بنحو ذلك، لم يذكر فقهاء بين أو نحو ذلك، واضح؟ طيب، هذا إذا لم يكن هناك نزاع. إذا كان هناك نزاع تنازع فيه اثنان أو ثلاثة كل يقول هذا ولدي، فهنا يرجع فيه إلى القافة. من هم القافة؟ وهم قوم يعرفون الشبه، قوم يعرفون الأنساب بالشبه. صورة ذلك وناس عندهم يعني قدرة الله عز وجل أعطاهم إياها، أنهم ينظرون مثلا إلى الأقدام فيقولون هذه الأقدام بعضها من بعض، هذا ابن فلان، هذه يسمونها بالقافة، هي لا تختص بقبيلة معينة لكن لها أثر. يعني في قصة أسامة بن زيد، النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم من الأيام، أو كان عنده أسامة وزيد، وكان أسامة وزيد أبوه نائمان، كان أسامة وزيد نائمين رضي الله عنهما، ولا يبدو من أجسادهما إلا الأقدام، أحدهما بيضاء والأخرى سوداء، فكان الناس تكلموا يعني كيف هذا أب وابنه أبيض وأسود. فجاء رجل من أهل القافة فنظر إلى الأقدام ولا يعرفهم، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، يعني واحد منهم أبو الثاني. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على أم المؤمنين وأسارير وجهه صلى الله عليه وسلم تبرق، قال أما سمعت قول فلان؟ لأنه أثبت النسب بمثل هذا، وهذا شيء معروف عند العرب قديما وأثبته النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، طبعا شرط هذا القاف الذي يرى في هذه الأقدام ونحوها لابد أولا أن يكون عدلا، الأمر الآخر أن يكون مجربا في الإصابة، يعني خلاص معتاد أو أصاب أكثر من مرة فيحكم به ذلك. فقال ومن ادعى نسبه ألحق به. نعم. إلا أنه إن كان كافرا ألحق به نسبا، ويتبع الكافر عندك ويتبع الكافر نسبا. طيب، هناك جملة ويتبع الكافر نسبا لا دينا، لأنه محكوم بإسلامه بالدار، معنى ذلك أن لو كافر ادعى أن هذا ولدهم فينسب له كالنسب، لكن ديانة لا، فإننا نحكم بإسلامه. لماذا؟ ولا نسلمه له النسب، خلاص النسب لك، لكن أما ديانة ولا نسلمه لك، فإذا نحكم بإسلامه كما ذكرنا في أول الباب في أول الفصل، ولا نسلمه لأننا إذا سلمناه أفسد دينه، عرفتم؟ ويفضي ذلك إلى التأثير عليه كما قال فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فإذا لا يدفعه، خاصة إذا كان ظاهر بالبلاد الإسلام، فإنه الأصل فيه أنه مسلم. طيب، الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.